ما يكون من نجوى. النجوى هي المسارة بين اثنين يناجي أحدهما الآخر، الله عز وجل معهم يرى ويسمع. لذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزن. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، أيتحدثون مع بعضهم والثالث لا يعلم ماذا يقولون، أهو خير فلماذا لم يفصحوا به، أم يدبرون لي مكيدة؟ فالله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي معهم يعلم ما يقولون، إن كان خيرا فلهم وإن كان شرا فعليهم. ولو زاد العدد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي معهم ولا أدنى من ذلك، أقل من الثلاثة الاثنان ولا أكثر. يبقى شمل جميع العدد، أي أن الله عز وجل يعلم جميع النجوى، قل العدد أم كثر وهو معهم يرى ويسمع. جاء في قصة إسلام عمير بن وهب أنه جلس مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة بعد غزوة بدر بعدما انتصر المسلمون، فقال عمير لصفوان: لولا ديون ركبت علي لا أستطيع سدادها، وأطفال صغار أخشى عليهم لذهبت فقتلت محمدا. فقال له صفوان: دينك علي سداده، وأولادك مع أولادي أعولهم وأكفلهم. ومضى عمير إلى المدينة ليقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يجلس مع جمع من الصحابة يذكرون ما حدث في غزوة بدر من كرامات ومن نصر الله عز وجل لهم، فلما رآه عمر قال: هذا عدو الله عمير، وما جاء إلا في شر. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فأمسك عمر بحمالة سلاحه ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للأنصار: امكثوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمير ليس له أمان، يخاف عمر أن يؤذي هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتركه يا عمر. فتركه عمر. فقال عمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعم صباحا، أنعم صباحا. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عمير، هذه تحية الجاهلية، تحية أهل الجنة، تحية الإسلام، تحية أهل الجنة هي السلام، ما جاء بك يا عمير؟ فقال عمير: جئت من أجل أسير لكي تحسنوا إليه. قال: وما هذا السيف الذي تحمل؟ قال تبا لها من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم اصدقني القول يا عمير، لماذا جئت؟ قال ما جئت إلا من أجل ذلك. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم بل جلست يا عمير مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له لولا ديون علي وأطفال صغار أخشى عليهم لذهبت فقتلت محمدا، فتكفل صفوان بدينك وعيالك. فقال عمير أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال يا محمد كنا نكذبك فيما تأتي به من خبر السماء، ولم يعرف ما بيني وبين صفوان أحد، فعلمت أن الله عز وجل أخبرك بذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لهم فقهوه في الدين وعلموه القرآن. الشاهد من القصة أن ما دار بين عمير وبين صفوان لم يطلع عليه أحد من البشر، فكيف أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عميرا بهذا الحديث؟ الله أخبره. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله عز وجل أيضا في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض من المطر عندما ينزل على الأرض، أو من الموتى الذين يدفنون داخل الأرض، وما يخرج منها من نبات وكنوز كالذهب والفضة وغير ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء من ملائكة وأرزاق وغير ذلك، وما يعرج فيها من ملائكة ومن أعمال العباد عندما ترفع إلى الله عز وجل. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أينما كان الإنسان فالله عز وجل معه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفي عليه يغيب. مالك بن دينار قال كان يسكن بجوار بيتي رجل حداد يمسك جمر النار بيديه كما يمسك أحدنا الدراهم والدنانير لا يصيبه سوء، يمسك الجمر كما يمسك أحدنا الدراهم والدنانير، يمسك الحديد ملتهبا ولا يصيبه سوء. فتعجبت من ذلك فسألته ما هذه الظاهرة العجيبة؟ فقال الرجل كانت لي جارة جميلة أردت أن أعبث بعرضها، أردت أن أعبث بعرضها فأبت. فجاءتني ذات يوم تطلب مالا تسد به حاجات أولادها، فراودتها عن نفسها فأبت. فخرجت المرأة تبحث عن أحد يقضي لها حاجة أولادها، فلما لم تجد عادت إلي. فلما دخلت البيت قالت لي: غلق الأبواب. قلت لها: غلقت الأبواب؟ قالت: إن هناك بابا لم تغلق. فنظرت أين الباب؟ قالت: باب من لا يغفل ولا ينام، باب الله. فقال الرجل: فشعرت ببرد السكينة ينزل على قلبي وانهمرت في البكاء. وقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من المال، ولكني سائلك سؤالا، ادعو الله لي. فرفعت المرأة يداها إلى السماء وقالت: اللهم حرم عليه النار في الدنيا والآخرة. فرأيت أثر دعوة هذه المرأة في الدنيا، وأرجو أن أراها في الآخرة، وأرجو أن أراها في الآخرة. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراك. فهذه المرأة تعلم أن الله عز وجل يراها، فعلى الرغم من شدتها ومحنتها إلا أنها تراقب الله عز وجل. عن عبد الله بن دينار قال: كنت مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فانحدرنا إلى الوادي فإذا بغلام يرعى الغنم. فقال له عمر رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين: يا غلام، بعنا شاه. فقال: الغلام ليست لي، إنها لسيدي. فقال له عمر مختبرا: قل لسيدك أن الذئب أكلها. فقال الغلام: إذا قلت لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله؟ يعلم أن الله عز وجل يرى وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وجاء أيضا في معية الله عز وجل العام في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، الإنسان يستخفي من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعندما يستشعر العبد أن الله عز وجل معه في كل خطوة، في كل قول، وفي كل عمل، سيخشى الله عز وجل، سيخاف الله عز وجل، سيراقب الله عز وجل في كل شيء، لأنه يعلم أن الله معه ويراه. هذه هي المعية العامة، أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. أما المعية الخاصة فهي تختص بالصالحين من العباد المؤمنين، الأنبياء، الأولياء. الله عز وجل قال في كتابه العزيز لموسى عليه السلام وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومعية الله عز وجل الخاصة تكون بتأييد العبد وبحفظه ورعايته ونصرته فهي خاصة بعباد الله عز وجل الصالحين إنني معكما أسمع وأرى انظر ماذا حدث بعد ذلك فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان رأى موسى معية الله عز وجل تجلت عندما ذهب إلى فرعون ونصره الله عز وجل عليه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون خايفين مرعوبين من فرعون وجنده ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال بقلب واثق من معية الله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين بقلب واثق ومطمئن لأنه على يقين أن الله عز وجل معه وأن الله عز وجل سينصره هو موسى عليه السلام اذهب إلى هناك إلى سورة يوسف عندما غلقت امرأة العزيز الأبواب امرأة جميلة ذات سلطان وتغلق الأبواب ويوسف عليه السلام شاب في ريعان شبابه وقوته تراوده عن نفسه ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يعلم أن الله عز وجل معه يراه في جميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل مكروه وسوء وأن يهدي أولادنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان والإسلام معية الله عز وجل أيضًا تتجلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة وهو في الغار يقول له الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم قدميه لرآنا فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بقلب واثق من معية الله عز وجل يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وجاء القرآن بذلك فقال الله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. معية الله عز وجل مع العباد. واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. الإنسان عندما يصاب بمكروه ويصبر عليه فليعلم أن الله عز وجل معه ويضاعف له الأجر. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال أيضا: وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية معية حفظ ورعاية للعبد وعناية وتوفيق في كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هي معية الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فليعلم أن الله معه. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: ألا تعلم أني جليس من ذكرني؟ ألا تعلم أني جليس من ذكرني؟ فعندما يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فليعلم أن الله معه. هي معية الله عز وجل للعباد بالتأييد والنصر والتوفيق والرعاية والعناية والحفظ. هكذا أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون الله عز وجل مع العبد يؤيده وينصره وييسر له أموره ويحفظه من كل مكروه وسوء. فلنعلم جميعا أن الله عز وجل أحاط علما بكل شيء مع الناس جميعا مراقبا عليهم. إن الله كان عليكم رقيبا، يرى ويعلم ما يدور في هذا الكون، ومع المؤمنين خاصة بالتأييد والنصر والرعاية والحفظ والتوفيق. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واحفظ علماءنا. اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية. اللهم قو الشوكة الإسلامية. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.